وبعد ما سمعنا الصوت الوهراني ننتقل إلى مدينة سكيكدا ونرى في سكيكدا صوت عذب بصح كان مخزن وراء ليروشي وجبدناه وتلاقينا معاه وتعرفنا عليه. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا وش اسمك؟ اسم تاعي متولي سكيكدي. متولي سكيكدي كيف ما حتى خممتي تغني مصر خويا؟ تغني مصري خويا، الغناء تاع مصر ما يستعملوهش ياسر في الجزائر. هنا حاجة واحدة عجبتني في المصرية، حاجة تاع المصرية تفهمها، وكما جيناش نغني مصرية حنايا راح نغني انجليزية ياك ما تفهمهاش الانجليزية. معليش خويا، ماذا بينا احنا نسمعوا اصوات تغني بالعربيه ونفهموها خير من نسمعوا مايكل جاكسون ولا نسمعوا توبي تري ولا حاجه اخرى اجنبيه. احنا ماذا بينا واش راح ندير خويا؟ احنا نسمعوا سكيكديين نسمعوا الشرقي ياسر، وانا خيرت حكيم الشرقي خاطركش انا نميتي مليح حكيم. معليش خويا تفضل. ومع الصوت الأخ متولي من مدينة سكيكدا. افرض مثلا اني خصمتك يوم تيو يم حددني يم طلعني يم صهرني نوم تيو. افرض مثلا اني خصمتك يوم تيو يم حددني يم صهرني يم طلعني نوم النوم النوم النوم تنيني النوم النوم النوم تنيني ده الحلال تنيني طلع حرام تنيني والعزول عمل حكاية ده الغرام تنيني طلع حرام تنيني. اول كلمة قلتيها لي جيب ولا الكرطية وخليها لي. شكرا الأخ، شكرا لك الأخ، هذه أغنية رائعة جدا وأظن أنك ستحطم الرقم القياسي وسنرى في اللوح جوجنة التحكيم كالنقطة أعطتك. وسامحنا الأخ، اللجنة التحكيم تقول صفر. وعليش؟ واش قام كش ما هدرت حاجة عيب؟ لا أخويا يقولوا لك حكيم ما تاع ملاهي وهم يسحقوا الغناء كما أم كلثوم وعبد الحليم حافظ يدمكم بسلين. لو كنت حكيتها لكم ولا غنيتها لكم عم بلي تدوخوا من البسالة. هيا في لامين مشكم تاع عشرة. سيدتي وسادتي، والآن مع مدينة قسنطينة. تفضل خويا، مرحبا بك. الاسم ابراهيم ادامس. وابراهيم ادامس معنا. خويا باهر تغني لنا اليوم؟ انا نغني باللغه الاجنبيه. وشوفوا التطور اللي وصل البلاد، عادوا الناس يغنيوا باللغه الاجنبيه، تطورنا واصبحنا نغني باللغه الاجنبيه. وما الاغنيه؟ سيتين شانسون تغني على الامور. وراي يغني الحب. نعم راي يغني الحب، نعرف ان الشعب الجزائري كامل يحب وربي يدوم العشرة ان شاء الله. والان قدم خويا امام الميكروفون ولجنة التحكيم هي اللي راح تعطيك النقاط. ميرسي. We can turn night into you say holding our same door to you even you tell me Coca light, say love you and find more to you. Even you tell me, sigh for life, in one line, say all deep for being called to you. Say all this, we can born this time. Even you tell me one. نعم خويا one. وانسى الأغنية، معليش مرة جاية خويا تفكرها وارواح. والآن مع لجنة التحكيم ثلاثة نقاط لمدينة قسنطينة. معليش الأخ، ما زلتي في تقدم، وإن شاء الله الحصة القادمة تكون وجدتي روحك وجبتي لنا أغنية أخرى. وفي الأمان. سيدتي أولي السادتي، بعدما كنا في قسنطينة ننتقل إلى الجزائر العاصمة. ومع الأغنية الشعبية الكبيرة التي تشتهر بها الجزائر العاصمة، ومعنا الأخ اللي جانا من القلب الجزائر العاصمة، السيد الاسم خويا عبد الرحمن قرنطيطة. نعم، معنا المغني عبد الرحمن قرنطيطة اللي جانا بالأغنية الشعبية الأصيلة. فضل خويا أمام الميكروفون وربي وفقك. اسقيني بالهوى عقلي معدومور، اسقيني بالهوى عقلي معدومور، سلي هوم بالغناء كلها تتباس، العود والرباب ينبي لابو بلوم، خلي كل حال يصير على حاله، نزيدني قهوة نسكر نزبيب، نزيدني قهوة نسكر نزبيب، تحل فريجي دار غلق راعي تاع الما هو فار، يسعد داك النهار يولد فيه كافار، شحال مجوع كرشي دخلت في عظامي، قعدت من الفقر والناس تسال كل يوم الحالة، بالكريدي والسلف وليت في العار، كل يوم واحد يطبطب في داري، عدت نحشم وجهي ولا كيما الدلالة، عشرين الف شيخ شكرا. صباتي تقطع طن طن، صباتي تقطع طن طن، ما عنيش عقل كردوني، عقلي توضر طن طن، عقلي توضر طن طن، في الدار الناس كل يلوموني، علاش عليا هذي النكبة يا جيران، كل واحد يقول لي يعطيني، كون يعطيني ربي راني نهجر في حالة، ربي يعيشك يا شيخ ربي يعيشكم. يا الفقر يا الفقر، كنت قيمي مش خير، راك حاكمني أرى دار، يا الفقر يا الفقر، عافني وما بقيتش تهضر معايا، يا الفقر نقولها لك في وجهك، راك مصيتيني وعريتيني وحرقتيني. شكرا لك الاخ على الاغنية. نعم الاخ قتلتينا بالفقر وباللاميزار، وسوف نرى لجنة التحكيم كم من نقطة ستعطيك. نعم سوف نرى اللوح الالكتروني، وصفر صفر يا صفر. ولا صفر يا الأخ، ما فرحتيناش في هذه الحصة، قتلتينا بلا ميزار وبكيتينا وفكرتينا بليامات التعاسة، وإحنا نسحقونا واحد يفرحنا بالغناء وما نسحقوش واحد يحزننا، وانت راك بكيتي لجنة التحكيم وفكرتيهم بالهم. ولازم أخويا تتفكر كيف ما لازم تتفكر ليامات، كيما تفكر ليامات هذيك تتوب للربي. نعم خويا رأي جميل. ما ليش الحصة القادمة، الحصة القادمة إن شاء الله بعد 15 يوم أخرين، أرواح ما تجيبش معك الفقر، أرواح وحدك. شكرا لك، المهم المشاركة، وإلى اللقاء الأخ. الحان وشباب الحان وشباب الحان وشباب